خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. الضرب والعقاب هي الحلقة 11 من سلسلة قرة أعين من مجموعة خزائن الرحمن. تكررت كلمة العقاب والضرب كثيرا في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن الصيام، وجاء في حديث أمر الأولاد بالصلاة الأمر بالضرب، لكن السؤال كيف يكون ضرب الأطفال على الصلاة وغيرها من العبادات؟ قبل الإجابة نريد منك أن تحفظ هذه القاعدة: الضرب كالملح للطعام، إذا زاد فسد الطعام وإذا قل فسد أيضا. والآن نذكر لك بعض كلام أهل العلم في أمر الضرب لتعلم ما هي الضوابط في أمر الضرب. قال ابن قدامة رحمه الله معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. يقول: هذا الأمر والتأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ. ويقول ابن القيم: كما ينبغي ألا يكون أمام أحد، أي الضرب، صيانة لكرامة الصبي أمام نفسه وأمام غيره من أصحابه وغيرهم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا أيضا على الحديث: الأمر للوجوب، لكن يقيد بما إذا كان الضرب نافعا، لأنه أحيانا نضرب الصبي ولكن ما ينتفع بالضرب. ويقول أيضا رحمه الله: ثم إن المراد بالضرب في الحديث هو الضرب السهل الذي يحصل به الإصلاح ولا يحصل به الضرر. إذن أيها الأحبة، نفهم من حديث النبي وكلام أهل العلم أن للضرب ضوابطا، منها أن الضرب لا يبدأ به قبل سن 10، وأن تكون عدد الضربات 3 فما دونها. ومن هذه الضوابط: الضرب يكون مفرقا لا مجموعا في محل واحد، وأن يكون بين كل ضربة وقت حتى يخف ألم الأول، ألا يرفع الضارب ذراعه حتى يرى بياض إبطه، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: لا ترفع إبطك، أي لا تضرب بكل قوة يديك، أي لا تضرب بكل قوة، وألا يضرب على الوجه أو الفرج. ومن الضوابط أيضا أن يتوقف عن الضرب إذا ذكر بالله عز وجل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. إياك أن تضرب أو تعاقب أبنائك وأنت غضبان، وإياك أن تنسى هذه القاعدة التي قررناها في أول الحلقات، أن طفلك ليس أنت. إياك أن تعاقب على أمر لا يستدعي عقابا، فهذا الأمر يفقد العقاب دوره في العملية التربوية. لا تعاقب قبل التنبيه على الخطأ، عليك أن تعلم أن التأديب عقوبة، والعقوبة لا يدركها إلا من يعقلها. عليك أن تعلم أن العقاب بقدر الذنب وعلى حسب السن. وتذكر ما بدأنا به هذه الكلمات، أن الضرب كالملح. تذكر أنه ما كان الرفق في شيء إلا ذانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أيها الأحبة، وفي ختام هذه السلسلة تتقدم مجموعة خزائن الرحمن بالتهنئة بحلول شهر رمضان، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ذرياتنا ويجعلهم قرة أعين لنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.